نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على خاتم رسل الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 17 بإذن الله تعالى في قراءتنا لشرح المشكل الآثار على شيخنا أبي الليث حفظه الله تبارك وتعالى وأمده بالصحة والعافية. وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام. نعم، في الكبائر. نعم، في الكبائر التي وعد الله تعالى مجتنبيها. نعم، مجتنبيها عن عباده بتكفير سيئات سواها. قال الله تعالى مجتنبيها من عباده. نعم، باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في الكبائر الذي وعد الله تعالى مجتنبيها من عباده بتكفير سيئات سواها. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فكان ما كان منه تعالى نهاية الكرم لأنه كف. دقيقة شحن دقيقة. فكان ما كان من تعالى نهاية الكرم لأنه كفر عن مجتنبي هذه الكبائر سيئات سواها، ووعدهم بذلك أن يدخلهم مدخلا كريما بلا عمل كان منه يوجب ذلك لهم. ولكن لحق عليهم وكرامتهم. نعم، ولكن لحق عليهم وكرامتهم لهم جل وتعالى. ثم رجعنا لطلب هذه الكبائر ما هي، فوجدنا يزيد بن سنان وابن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عامر بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لخالق ندا وقد خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: ثم نزل القرآن بتصديق قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى آخر الآية. فوجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن عمش المنصور وواصل الأحداب عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله وذكر مثله. ووجدنا يزيد قد حدثنا قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل قال ابن مسعود قال: رجل يا رسول الله أي الذنب عند الله أكبر؟ ثم ذاك نحوه فبان لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة الأشياء المذكورة في هذا الحديث من الكبائر، وأن أكبرها أن يجعل لله ندا، ثم الذي يتلو منها قتل الرجل ولده خشية أن يأكل معه، ثم الذي يتلوه منها مزاناته حليلة جاره. ولم يكن في هذا الحديث منها سوى هذه الثلاثة الأشياء في هذه الثلاث أشياء، ونعوذ بالله منها. وفي أن بعضها أكبر من بعض. ولم يكن في سؤال عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوجب له جوابا أكبر مما أجابه به عما سأله عنه مما ذكر فيه أو مما ذكر فيه سؤاله إياه عنه. ووجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فراش عن شعبي عن عبد الله بن عمر قال: جاء عربي إلى النبي عليه السلام يقول: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالد. ثم ماذا؟ قال: ثم اليمين الغموس. قال لنا أبو أمية في كتابه في موضع شيبان وفي موضع آخر سفيان في إسناد هذا الحديث. فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم سائله في هذا عن كبائر ما هي أن الإشراك بالله كجواب لابن مسعود أن الشرك أكبر الكبائر، وأن الذي يتلوه منها حقوق الوالدين والذي يتلوه منها اليمين غموس. فاحتمل أن يكون ذلك على أن قتل الولد وحقوق الوالدين منها في درجة واحدة، ويمين غموس منها، ومزاناة الرجل حليلة جاره في درجة تتلوها حتى لا يخالف أحد من حديثي ابن مسعود مسعود وعبد الله بن عامر الحديث الآخر، ويكون جوابه الأول من مساءلة المذكورين فيهما كما أجابوا به في الحديث المذكور سؤاله إياه عما سألوا عنه. غير أن تأملنا بعد ذلك هذين الحديثين فوجدنا في تأويل في تأويلهما ما هو أولى بهما من هذا التأويل ذكرنا، فوجدنا جائزا أن يكون قتل الرجل ولده خشية أن يأكل معه وعقوق لوالديه في درجة واحدة تالية للشرك بالله تعالى، فأجاب ابن مسعود بأحدهما وأجاب سائله في حديث ابن عامر بالآخر منهما. ومثل هذا من كلام الصحيح أنه يقال الرجل من أشجع الناس فيقول فلان، ثم يقال له ثم من فيقول ثم فلان لرجل آخر هو كذلك، وهنا آخر مثله قد سكت عن اسمه فلم يذكره فيكون ذلك كلاما صحيحا. فمثل ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وجوابه في حديث ابن عمرو، وفي ذلك ما قد دل أن لا يتضاد في واحد منهما الآخر. ثم كان من في المنزلة الثالثة في حديث ابن مسعود وابن عمرو كمن هو في المنزلة الثانية في حديثهما جميعا على ما ذكرناه فيهما. قال وقد حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا جريري عن عبد الرحمن بن بكرة عن أبي عن النبي عليه السلام أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. قال وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور أو شهادة الزور؟ شك الجريري فما زال يقول حتى قلنا ليته سكت. الجريري ليس جريري، جريري الشيخنا الماضي قد مضى اسمه وقد أثبته أيضا هو جريري، أثبته هكذا الجريري السابق هذا الجريري ليس جريري، هنا عندي مضبوطة بالضم. طيب عندي مضبوطة بالتكبير يعني جريري. طيب ننظر إن شاء الله، بارك الله فيكم. لكن ممكن نحققه أولا. نعم نقرأ لكن كيف أنه ليس مشكل إن شاء الله. سعيد هو سعيد بن إياس، هو لم يذكر سعيد بن إياس. طيب هذا يحتاج إلى تحديد لأنه موجود جريري. نعم هو سعيد بن إياس، صحيح هو سعيد بن إياس، هو عن سعيد الجريري هو وليس جرير. إذا أنت على الصواب. ليس أنا، هو موجود شيخنا قد ضبطه في البداية بضم الجيم. خلاص أحسن الله عليك، بارك الله فيك. ما زال يقول حتى قلنا ليته سكت. فكان الذي في هذا الحديث في الدرجة الأولى من الكبائر كالذي فيها في الحديثين الأول في الحديثين الأولين، وكان ما في هذا الحديث من قوله عليه السلام عقوق الوالدين أم أو قول الزور أو وشهادة الزور، مما قد يحتمل أن تكون تلك الأشياء الثلاثة قد جمعت بالواو والمراد فيها كالمراد في ثم في الحديث الأولين. ومثل ذلك أن يقال الرجل من أشجع الناس فيقول فلان وفلان، وأحدهما في الشجاعة فوق الآخر منهما. قد حدثنا أبو أمية قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله هو بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي عليه السلام قال إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس، وما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل بها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة. فالكلام في هذا الحديث كالكلام في حديث أبي بكرة الذي رويناه قبله. وحدثنا ربيع المرادي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل وما هي رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولم يذكر لنا ربيعة في حديثه من السبعة التي ذكرها في غير هذه الستة التي ذكرناها عنه، فاعتبرنا هذا الحديث برواية غيره إياه. هل نجد فيه الشيء السابع تتمة هذه سبعة؟ فوجدنا روح بن الفرج قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي المعروف بالبيطري قال حدثنا سليمان بن، ثم ذكر حديث ربيع الفقي إسناده وبمتنه وبنقصان الواحد من عدد السبعة الذي ذكرنا فيه. فوقفنا بذلك على أن نقص السابع من هذا الحديث لم يكن سقوطه كان عن الربيع ولا عن من حدث به الربيع عنه، ولكنه كان في نفس الحديث والله أعلم. وليس في هذه السبعة الأشياء المذكورة في هذا الحديث ذكر تغليظ بعضها على بعض، فانتفى بذلك أن يكون فيه خلاف لشيء من أحد ذكرناه قبله في هذا الباب، ولكنها كبائر كلها. فموضع الشرك منها كموضوع الذي في حديثي ابن مسعود وابن عمرو، والأشياء الأخرى منها لها درج الله أعلم أي الدرج هي وهل تستوي أو تختلف. قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير وهو ابن سعد عن خالد وهو ابن معدان قال حدثني أبو رهم من السمعي أو السمعي أن أبا أيوب نعم عندي مضبوطة بوجهان بالكسر والفتح أن أبا أيوب الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم شهر رمضان ويجتنب الكبائر فله الجنة. فسأل رجل ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وفرار يوم الزحف. فالكلام في هذا كالكلام في أحاديث أبي بكر وأبي هريرة وأبي أيوب سواء. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي عليه السلام قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور أو قول الزور. فالكلام في هذا الحديث كالكلام في حديث أبي بكر أيضا. قال وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير بن قتادة الذي أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي عليه السلام أنه قال في حجة الوداع ألا إن أولياء الله المصلون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقيم الصلوات الخمس التي كتبنا عليه وصيام شهر رمضان ويحتسب صومه ويرى أنه عليه الحق عليه حق ومن أعطى زكاته ويحتسبها واجتنب الكبائر التي نهى الله عنها. ثم إن رجل من أصحابه قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنات وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. ثم قال لا يموت رجل لم يعمل هذه الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمد صلى الله عليه وسلم في دار محبوبة مصارعها بفتح الميم أم بضمها؟ مصاريعها يعني جمع مصراع. نعم مصاريعها من ذهب. نعم أحسن الله إليكم. قال يعني الباب مفتوح على مصراعيه. أي نعم أحسن الله إليكم. فكان ما في هذا الحديث ليس في تقديم بعض التسعة الأشياء المذكورة فيه على بعض، غير أن في أشياء مما في حديث ابن مسعود وابن عمرو فموضعها من الكبائر موضعها منها في ذينك الحديثين. قال حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن سوق وحدثنا ابن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح ثم قال كل واحد من يونس وابن خزيمة وفهد في حديثه حدثني الليث بن سعيد قال حدثنا ابن الهادر عن سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن معوف عبد الله بن عمرو العاص أنه سمع رسول الله عليه السلام يقول من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. موضع هذا الحديث هو موضع العقوق من حديثي ابن مسعود وابن عمرو اللذين ذكرنا في هذا الباب. فهذا وجه ما وجدناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد الكبائر. وقد وجدنا عن ابن مسعود وابن عباس فيها مما نعلم أنهما لم يقوله رأيا ولا استنباطا ولا استخراجا، لأن مثله لا يقال بذلك، وأنهما لم يقولاه إلا توقيفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسلم قال حدثنا عبد الله بن داود عن أعمش عن مسلم عن مسروق بن عبد الله قال الكبائر في أول سورة النساء إلى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فقلت لمسلم إن إبراهيم حدثني، قال أنا حدثت إبراهيم. فقلت لإبراهيم فقال حدثني علقمة عن عبد الله، وما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال من أول السورة إلى هذا الكلام. فهذا أيضا مما نعلم أنه قد وقف أنه قد ماذا؟ وقف عليه أنه قد وقف عليه مما قد زاد في عدد الكبائر التي قد ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، مما في سورة النساء إلى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وأن جميع ما في هذه السورة من كبائر وما في الأحاديث التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قد لحق بعضها ببعض، وقد يحتمل أن يكون لا كبائر سواها، قد يحتمل أن يكون هناك كبائر سواها لم يطلع الله عباده عليها ليكون على حذر من الوقوع بها، وليكون ذلك زاجرا لهم من السيد كلها خوفا أن يكون ما يقعون فيه منها من الكبائر. فإن قال قائل وكيف يجوز أن يمنعوا من شيء لم يتبين لهم ما هو حتى يجتنبوه فلا يقعون بها؟ قيله هذا عندنا والله أعلم كمثل ما قد رضينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا في كتابنا هذا من قول الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات الواقع فيها كالراتع إلى جانب الحما يوشك أن يواقعه، فلم يبينها الله لهم على لسان رسوله، ولو شاء لأبانها لهم، ولكنه قد يجوز أن يكون ترك ذلك ليجتنب الشبهات كلها. ومثل ذلك ما قد روي عنه في ليلة القدر أن في رمضان فما سألوا في أيها منه فأعلمهم أن في العشر الأواخر منه ولم يخبرهم أي ليلة هي من ليالي، وقالهم في حديث أبي ذر عنه بذلك لو شاء أن يطلعكم عليها لأطلعكم عليها، وسنذكر ذلك في بابي فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله. وكان الترك يعلم أي ليلة هي من ليالي العشر الأواخر ليعملوا فيها كلها عمل طالبيها رجاء موافقتها. فمثل ذلك إن كانت كبائر من السيئات سوى ما ذكرنا في هذا الباب في الآثار قد يحتمل أن يكون ترك تبيينها ليكون ذلك سببا لترك السيئات كلها لأنها منها، وبالله التوفيق. قال باب بيان المشكل ما روي عنه عليه السلام من قول ابن عمر ولأصحابه لما رجعوا إليه بعد فرار من الزحف وقولهم له نحن الفرارون، قال بل أنتم العكارون. قال حدثنا أبو أمية قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاض الناس جيضة جاض، قال صاحب النهاية يعني حربوا فرة يعني قال في النهاية جاض في القتال إذا فر وجاض جيد، لكن هذا الفرار والهروب ينفي نوع من الدهشة خوف حتى يسقط واحد على الآخر كما يحصل عند الزحمة. نعم السلام عليكم. وكنت ممن جاض فقلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب فقلنا لو دخلنا المدينة فبتنا بها، فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا. فأتينا وقبل صلاة الغداة فخرج فقال من القوم؟ قلنا نحن الفرارون. قال بل أنتم العكار، أنا فئتكم أو أنا فئة المسلمين. فأتينا حتى قبلنا يده. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى فقال قال ابن عمر ثم ذكر الحديث إلا أنه قال فيه فحاص الناس حيصة مكان ما في حديث أبي أمية فجاء الناس جيضة ولم يذكر فيه. فأتيناه فقبلنا يده. قال حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاص الناس حيصة ثم ذكر نحو حديث أبي أمية سواء. فقال قائل العكارون عند العرب هم الكرارون، فكيف جاز في هذا الحديث أن يقال هذا القول للفرارين؟ فكان جوابنا له بذلك أن المراد بذلك أنهم لما كرروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فئة ليرجعوا إلى ما يأمرهم به ولينصرفوا في ما يصرفهم فيه، كان ذلك كرا منه إليه وعودا منه إلى ما كانوا عليه من بذل أنفسهم لقتال عدوهم، فاستحقوا بذلك أن يكونوا عكارين. والله تعالى والله أعلم بحقيقة ذلك. وبهذا الحديث مما يجب أن يوقف عليه مما يلحق بالكبائر، وهو أن بعض الناس قد ذاب إلى أن قوله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إنما ذلك من أهل بذل خاص دون من سواهم، لأنه لم يكن للمسلمين فئة يومئذ إلا وهي حاضرة ببدر، كما حدثنا عبيد بن رجال وهو عندي رجال مشكل أنا ما عندي مشكل. طيب كما حدثنا عبيد بن جين قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا بشر بن فضل عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال نزلت يوم بدر ومن يولي يومئذ دبره. وكما حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا أبو داود يعني الحراني قال حدثنا أبو زيد الهروي قال حدثنا شعيب عن داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد ومن يولهم يومئذ دبر. وقال نزلت في أهل بدر، وليس فيما روينا عن أبي سعيد أن هذه الآية نزلت يوم بدر أو في أهل بدر على أن يكون الحكم الذي فيها من غير أهل بدر كهو في أهل بدر، وعلى أنه بعد بدر كهو يوم كان في بدر. والدليل على ذلك أن دخول ابن عمر في المقاتلة بإدخال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاتلة بإدخال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه فيهم إنما كان عام الخندق، وبعد رده إياه قبل ذلك وترك إدخاله فيهم، وهذا بعد بدر. فدل ذلك أن حكم الفرار من الزحف بغير تحرف إلى قتال أو تحيز إلى فئة باق حكمه إلى يوم القيامة وداخل في الكبائر. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه من قوله إذا رضي الله تعالى عن عبد أثنى عليه 7 أضعاف من خير لم يعمله، وما روي عنه في السخط أو السخط مثل ذلك. قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا شحيعة بن شريح عن سالم بن غيلان عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي عليه السلام قال إذا رضي الله عن عبد أثنى عليه 7 أضعاف من الخير لم يعمله، وقال بالسخط مثله. قال حدثنا بكر بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة ثم ذكر بسند مثله. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن الصيق قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة قال أخبرنا سالم بن غيلان أنه سمع دراج يحدث عن أبي هيثم عن أبي سعيد عن رسول الله عليه السلام وذكر مثله. فتأملنا معنا هذا الحديث فوجدنا ما فيه من ذكر الله ثناء الله على عبده إذا رضي الله عنه 7 أضعاف من الخير لم يعملها. قد يحتمل أن يكون العبد إذا رضي الله عنه بأعمال الصالحة يثني عليه 7 أضعاف من خير لم يعملها مما قد علم مما قد علمت على أنه سيعملها في المستأنف، وإن كان قد يعمل في المستأنف من غير أضعافها مما لا يثني عليه مما لا يثني به عليه، لأنه لا يستوجب ذلك إذ كان لم يعمله، ولكن الله تعالى بفضله عليه ومحبته إياه للخير الذي هو عليه أثنى عليه بما شاء يثني عليه مما هو عامله في المستأنف. ولو شاء الله عز وجل أن لا يثني عليه شيئا من ذلك إذ كان لم يعمله لما أثنى عليه شيئا منه، وإذا كان له عز وجل أن لا يثني عليه بشيء مما ذكرنا كان له أن يثني عليه بما شاء منه ويترك الثناء عليه بنفسه، هذا في من رضي عنه. وأما من سخط عليه فقد يجوز أيضا أن يكون يثني عليه بسبعة أضعاف من الشر لم يعمل مما هو عامله في المستأنف، ولعله أن يعمل في المستأنف من الشر أضعافها، ولو شاء الله تعالى ألا يثني عليه بذلك لفعل إذ كان لم يعمله إلى ذلك الوقت، فأثنى عليه بما شاء مما سيعمله وترك ألا يثني عليه بما سوى ذلك مما هو كمثل ما أثنى عليه به جل وعز. والله نسأله التوفيق. باب بيان المشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله لو جوع القرآن في إيهاب ثم ألقي في النار لما احترق. قال حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبكر بن إدريس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرن قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح ابن هاعان عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جوع القرآن في إيهاب ثم ألقي في النار لما احترق. فتأملنا هذا الحديث ووجدنا من تقدمنا من أهل العلم بهذا المعنى قد قالوا فيه قولين مختلفين. أما أحدهما فيقبر النبي عليه السلام أمته بقول هذا أن من كان معه القرآن منعه أن تعمل فيه النار ولو ألقي فيها، وكان مراده بالإهاب الإنسان الذي يكون معه القرآن وأنه تعالى يقيه به من النار كمثل ما وقى إبراهيم خليله عليه السلام لمكانه منه من عمل النار فيه، ومن قوله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والقول الآخر منهما أن الإهاب المذكور في هذا الحديث هو الإهاب الذي يكتب فيه القرآن فيكون الله تعالى لتنزيهه القرآن عن النار يمنعه منه فينزعه من الإهاب حتى يكون ذلك الإهاب خاليا من القرآن، ثم تحرق النار الإهاب ولا قرآن فيه. وكل واحد من هذين المعنيين فحسن. هذا الفاء يعني ما فائدته يعني وكل واحد من هذين المعنيين حسن. خلي عند الإمام الذهبي زوائد كثير يا شيخ. نعم محتمل هذا الحديث له، والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم بقول ذلك المتأول على هذين المعنيين المذكورين، وهل هو واحد من هذين المعنيين أو معنى سواهما مما لم يطلعنا عليه ولم يبلغه علمنا، والله نسأله التوفيق. قال باب بيان المشكل ما رواه أبو هريرة عنه عليه السلام أنه قال ولد الزنا شر الثلاثة. قال حدثنا مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا الثوري عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة. قال حدثنا ابن بداود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا حسان بن غالب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فرخ الزنا شر الثلاثة. قال أبو جعفر فتأملنا هذا فوجدنا مطلقا على جميع أولاد الزنا موجبا على كل أولاد الزنا شر من أمهاتهم وممن حمل بهم منه من الزانين بهم، وقد كان الزنا من أمهاتهم ومن الزانين بهن اختيارا منهم له وكان أولادهم براء من ذلك. فسأل سائل فقال كيف يكون أولاد الزنا الذين لا أفعال لهم في الزانين ممن هم منه مما كان منه الزنا وأعظم ذلك. فكان جوابنا لو أن أبا هريرة نقل عنه هذا الحديث بما ذكرنا وقد روي عن عائشة إنكارها ذلك عليه وإخباره أن النبي عليه السلام إنما كان قصد بذلك القول إلى إنسان بعينه لمعنى كان فيه يبين به عن سائر أولاد الزنات. قال حدثنا كما حدثنا صالح بن شعيب بن أبان البصري قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا سلمة بن فضل عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة قال بلغ عائشة أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شروط ثلاثة. فقالت يرحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة, هكذا في الحديث. وأما في اللغة فيقولون إنه أساء سمعا فأساء جابة بلا ألف. ثم رجعنا إلى حديث الزهري عن عروة عن عائشة لم يكن الحديث على هذا, إنما كان رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه مع ما به ولد زنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة. فكان في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لما في حديث أبي هريرة الذي رويناه قبله. وكان الذي في هذا الحديث أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي هريرة, لأن الله قال في كتابه ولا تزر وازرة وزر أخرى, وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فكان ولد الزنا ليس ممن كان له في زنا أمه ولا في زنا الزاني بها حتى حملت به منه سعي. وبان لنا بحديث عائشة أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عنه أبو هريرة ولد الزنا شر الثلاثة, إنما كان لإنسان بعينه كان منه من أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه مما صار به كافرا شرا من أمه ومن الزاني بها الذي كان حملها به منه. قال باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام أنه قال لا يدخل الجنة ولد زنية. قال حدثنا ابن بداود قال حدثنا المقدم قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا حسن بن عمرو قال عن مجاهد قال نزلت على عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد فاحتبس ذات ليلة ثم أو نزلت صلى الله عليه وسلم قال نزلت على عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد فاحتبس ذات ليلة ثم جاء فقال أعشيتم ضيفكم؟ قالوا انتظرناك. قال شغلني أبو هريرة ثكلت منبوذا أمه, إن كان ما يقول أبو هريرة أمه ثكلت منبوذا أمه إن كان ما يقول أبو هريرة حقا. قلت وما حدثك؟ قال حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة ولد زنية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يوسف قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبد الرحمن المغرى قال حدثنا حسن بن عون عن مجاهد قال ثكلت منبوذا أمه إن كان ما قال أبو هريرة حقا. قلت له ماذا قال؟ قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد زنية. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن حسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد زنا. فتأملنا ما في هذا الحديث إن كان ما فيه مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا كان مما قد سأل عنه من سأل عما في الحديث الأول الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب. فكان ما في هذا الحديث عندنا والله أعلم أريد به من تحقق بالزنا حتى صار غالبا عليه, فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه فيقال هو ابن له كما ينسب المتحققون بالدنيا إليها, فيقال لهم بنوا الدنيا لعلمهم لها وتحققهم بها وتركهم ما سواها وكما قد قيل للمتحقق بالحجر ابن أحذار، وللمتحقق بالكلام ابن أقوال، وكما قيل للمسافر ابن سبيل، وكما قيل للمقطوع عن أموالهم لبعد المسافة بينهم وبينها أبناء السبيل، كما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة إنما الصدقات للفقراء، حتى ذكر فيه ابن السبيل، وكما قال بدر بن حزاز للنابغة أبلغ زيادا وخير القول أصدقه، فلو تكيس أو كان ابن أحذار، نعم أي لو كان حذرا وذا كيس، وكما يقال فلان ابن مدينة للمدينة التي هو متحقق بها، ومنه قول الأخطل ربت وربى في حجرها ابن مدينة يظل على مسحاته يتركل، فمثل ذلك ابن زنية. وقيل لمن تحقق بالزنا حتى صار بتحققه به منسوبا إليه، وصار الزنا غالبا عليه، ألا يدخل الجنة بهذه المكان التي فيه، ولم يرد به من كان ليس من ذوي الزنا الذي هو مولود من الزنا. وهذا أشبه بمعنى هذا الحديث للمعاني التي ذكرناها في مثله في الباب الذي قبل هذا الباب، وقد روي هذا الحديث بغير بهذا اللفظ، فمر به مكان ابن زنية ولد زنية، كما حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان ويعين نحوي عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو يرفع الحديث إلى النبي عليه السلام قال لا يدخل الجنة ولد زنية. وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن أبي حجاج عن مولى أبي قتادة عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة عاق لولدي ولا منان ولا ولد الزنية ولا مدمن خمر. ففيما روينا في هذا الفصل من هذا الحديث ما دل أنه قد يقال ولد زنية للمتحقق بالزنا، كما يقال ابن الزنية للمتحقق بالزنا، وإذا كان ذلك كذلك كما في حديث أبي هريرة الذي رويناه في هذا الباب الذي قبل هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر ثلاثة، يحتمل أن يكون على من يغلب الزنا عليه فيكون بذلك شرا من سواه مما ليس كذلك. قال باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من ظهور أولاد الحنث من الحنث في آخر الزمان، هكذا الحنث. اسمعوا شيخنا. نعم. قال حدثنا يوسف قال أخبرنا ومن قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم ثلاث، ما لم يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الحنث ويظهر فيهم السقارون. قالوا وما السقار؟ قال نشء يكون آخر الزمن تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن. وكان معنى ما في هذا الحديث عند أهل العلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر فيهم السقار الذي ذكرهم بما ذكرهم به في هذا الحديث من قول القبيح ومن نسبته إياهم إلى السقر بالسكون القاف. نعم. لنتني فم الصقر فنسبتهم إليه كانت لنتني فم الصقر فنسبتهم إليه كانتني ما يكون في أفواه من قول القبيح إلى الصقر المنتن الفمي. وفيه ذكره صلى الله عليه وسلم إياهم ولد الحنث، فمراده فيه عندنا والله أعلم نسبته إياهم إلى الحنث، وأنهم أولاد له للمعنى الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا من جواز القول للمتحقق بشيء الذي يغلب عليه أنه ولد لذلك شيء، كما يجوز أن يقال هو ابن له. قال باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام من قوله في عتاق ولد الزنا إنه لا خير فيه. قال حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة ابنة سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عتق ولد الزنا فقال لا خير فيه. نعلان يعان بهما أحب إلي من عتق ولد الزنا. فكان معنى ما في هذا الحديث هو عندنا والله أعلم العتق المتحقق بالزنا حتى صار بذلك منسوبا إليه ومجعولا ولدا له. وفي ذلك مما يدخل فيما قد ذكرناه قبله فيما مضى من هذه الأبواب. ويجوز أن يقال ولد زنا لمن هذه سبيله كما يقال له ابن زنا. وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد حدثنا ربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا حسان بن غالب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن السهيل عن أبيه قال كان أبو هريرة يقول لأن أحمل بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق فرخ زنا. وما قد حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بجعفر يعني الرازي عن يحيى البكاء قال كلا لابن عمر يقولون في ولد الزنا شر الثلاثة. فقال بل هو خير الثلاثة. قد أعتق عمر عبيدا له من أولاد الزنا ولو كان خبيثا ما فعل. فأما ما روينا عن أبي هريرة في هذا فلا فعل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فرخ الزنا شر الثلاثة. وما روينا عن ابن عمر فيه على مثل ما روينا عن عائشة فيه فيما تقدم منا في هذا الكتاب باب 143. وما في هذا الحديث عن عمر حجة لما حملنا تأويل حديث أبي هريرة عليه إذ كان ما كان من عمر بحظة من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكروا ذلك عليه ولم يخالفوه فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه. وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما في كتاب الله مما ما هذا ذكر ذكر باب بيان مشكل ما في كتاب الله مما ذكر الرحمة بالريح وبالرياح مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على الأولى في ذلك من تينك القراءتين. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال القراءة التي نتبعها في الريح والرياح أن ما كان منها من الرحمة فإنه جماع وما كان منها من عذاب فإنه على واحدة. قال والأصل الذي اعتبرنا به هذا القراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هاجت الريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فكان ما حكى أبو عبيد من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا أصل له. وقد كان الأولى به لجلالة قدره ولصدقه في رواية غير هذا الحديث ألا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرف أهل العلم بالحديث عنه. ثم اعتبرنا ما في كتاب الله مما يدل على الوجه في هذا المعنى فوجدنا الله قد قال في كتابه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصم وجاءهم الموج من كل مكان وكانت الريح الطيبة من الله رحمة والريح العاصف منه عز وجل عذابا. ففي ذلك ما قد دل على انتفاء ما رواه أبو عبيد مما ذكرناه عنه والله يغفر له. ثم اعتبرنا ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مما يدخل في هذا الباب المعنى فوجدنا أبا أميد قد حددنا قال حددنا علي بن المديني وجدنا أحمد بن شعبين قال حددنا قال حددنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب الأشعيد قال حددنا محمد بن فضل قال حددنا الأعمش عن حبيب بن ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبي عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الريح إذا رأيتم مما تكرهون قولوا اللهم إن أسألك من خير هذا الريح وخير ما فيه وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذا الريح وشر ما فيه وشر ما أمرت به. وجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمش ثم ذكر بإسناد مثله غير أنه لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ووقفه على أبي وجدنا أحمد قد حددنا قال حددنا إسحاق المصري قال أخبرنا النضر بن شمين قال أخبرنا شعبة عن حبيب قال سمعت ذرا عن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبي أن الريح هاجد على عهد أبي ثم ذكر مثله ولم يرفعه قال أحمد بن شعيب وهو صواب وجدنا أحمد قد حددنا قال حددنا محمد بن بشار قال حددنا ابن أبي عدي قال أخبرنا شعبة عن حبيب ثم ذكر مثله بإسنادي ولم يرفعه فهذا ما وجدنا فيه عن أبي بن كعب وقد وجدنا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما قد حددنا به يونس قال حددنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي عن محمد بن مسلم قال أخبرني ثابت الزرقي عن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس ريح في طريق مكة وعمر بن الخطاب حاج فاشتد عليهم فقال عمر لمن حوله ما الريح فلم يرجعوا له شيئا وبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك فاستحثثت راحلتي حتى أدركته فقلت له يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن ريحي وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها وما حدثنا أبي بكر قال حدثنا أبو عاصم عن أوزعي عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة ثم ذكر مثله سواء وما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جرير قال حدثني زياد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني ثابت بن قيس أن أبا هريرة قال ثم ذكر مثله وما قد حدثنا محمد بن عزير أيلي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل قال حدثنا مشاب ثم ذكر بإسناد مثله وما قد حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال أخبرني الزهري عن ثابت الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله وما قد حدثنا هارون كان قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب ثم ذكر بإسناد مثله غير أنه قال وأعوذ بالله من شرها فهذا ما قد وجدنا فيه عن أبي هريرة موافقا لما وجدناه فيه عن أبي بن كعب وقد وجدنا فيه عن عائشة رضي الله عنها ما قد حدثنا يونس عن ابن وهب قال سمعت ابن جرير يحدث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وإذا تخيلت السماء وتغير لونه ودخل وخرج وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فسألته عائشة فقال لعله كما قال قوم عاد فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فهذا ما وجدنا عن عائشة في هذا المعنى وقد حدثنا عن أنس بن مالك فيه أيضا ما حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا إبراهيم محمد بن عرعرة قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسأل من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به فهذا ما وجدنا فيه عن أنس وفي جميع ما روينا أن الريح قد تأتي بالرحمة وقد تأتي بالعذاب وأنه لا فرق بينهما في الرحمة والعذاب وأنه ريح واحد لا رياح وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مما يدخل في هذا المعنى ما حدثنا الرسول قال حدثنا أبو عامر عقدي وعثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي عليه السلام قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وما حدثنا أبو أميد قال حدثنا الخضر بن شجاع قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله فاختلف أبو عامر وعثمان بن عمر ومسكين بن بكير في الرجل الذي بين الحاكم بن عباس فقال أبو عامر وعثمان إنه مجاهد وقال مسكين إنه سعيد بن جبير قد وجدنا في غير حديث شعبة ومن غير حديث الحكم ما قد حدثنا أبو أميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله عليه السلام وذكر مثله فكان فيما روينا عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالصبا ويريح واحدة، وأن عدن أهلكت بالدبور وهي ريح واحدة، وفي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا. حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا إسحاق بن إسرائيل قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش قال قرأ رجل على عاصم وأرسل الريح لواقح، فقال عاصم وأرسلنا الرياح لواقح، لو كانت الريح لكانت ملقحة. قال فذكرت ذلك للأعمشي فقال لي ملقحة، لا أنا عندي أيوة طيب ممكن ملقحة، أنا عندي القاف مكسورة بدون الشد، ملقحة. فقال فذكرت ذلك للأعمش فقال لي إنه لا يلقح من الرياح إلا الجنوب، فإذا تفرقت صارت رياحا. وفيما قد روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد دل أن الاختيار فيما اختلف في القراء الذي ذكرنا من الرياح ومن الريح هو الريح للرياح. نواصل أم نكتفي؟ كما تشاء، بس عندنا يؤذن ساعة 7 يعني بعد 20 دقيقة يؤذن. طيب نقرأ هذا الباب ونقف عليه إن شاء الله، نقرأ هذا الباب الأخير. طيب بارك الله فيكم. باب بيان مشكل مروي عن عليه السلام في حديث أبي هريرة وأن سعد بن عبادة قال له يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أهمله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. قال حدثنا يونس وقال حدثنا ابن ومن قال حدثني مالك عن سهيل عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله عليه السلام رأيت إن وجدت مع امرأة رجلا أهمله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. قال وحدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن سهيل عن أبي هريرة وذكر مثله. فتأملنا هذا الحديث لنستخرج ما فيه من فقه، فوجدنا الواجب على المسلمين تغيير المنكرات وزجر أهلها عنها، وكان في ترك سعد الرجل الذي وجده مع امرأته على ما وجدهما عليه ترك لهما على التمادي فيما هما فيه من المعصية، وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك، فكان ذلك عندنا والله أعلم لتقوم الحجة عليهما بما هما فيه حتى تقام عليهما عقوبته. وفي ذلك ما قد دل على أن مثل هذا حتى تقام عقوبته مطلق. وفيه الحجة لمن يقول في أربعة شهود، وفيه الحجة لمن يقول في أربعة شهدوا على رجل وامرأة بالزنا فقالوا تعمد النظر أنهم في ذلك محمودون وأن شهادتهم عليهم مقبولة إذ كانوا إنما فعلوا ذلك ليقام حد الله فيه على من يستحقه. وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون في هذا. كما حدثنا محمد بن العباس بن ربيعة قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا محمد قال أخبرنا يعقوب عن أبي حنيفة بذلك كما ذكرنا، ولم يحكي في شيء منه خلافا. قد أنكر ذلك عليهم منكر وأبطل شهادة الشهود فيه لتعمدهم ما تعمد النظر إليه مما شهدوا به، والقول في ذلك عندنا هو القول الأول والله أعلم. وفي هذا الحديث أيضا إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد تركه زجر ذلك الرجل وامرأته عما هما عليه من تلك المعصية حتى يأتي بأربعة شهداء سواه يشهدون عليهما بذلك. ففي ذلك دليل على أنه لا يجوز شهادته بذلك إذ كان زوج المرأة التي يشهد عليها به، كما يقول مالك والشافعي وسائر المدنيين في ذلك. وما روي عن ابن عباس مما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبي عن عبيد الله وهو ابن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوج، قال يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة. قال أبو الزناد وذلك رأي أهل بلدنا. وكما حدثنا إسحاق بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة لأن وجوده ثلاثة معه يشهدون على ذلك أيسر عليه أيسر عليه من وجود أربعة سواه يشهدون على ذلك، وإنما وسعه الترك الذي رأى منهما ما رأى من المعصية لتقوم الحجة عليه بمن يأتي به من الشهداء حتى يشهدوا عليه به. وإذا كان المطلوبون بذلك أربعة سواه لا ثلاثة يكونون وهم شهداء على ذلك، دل ذلك على أنه لا يقبل له فيه شهادة. ولولا أن ذلك كذلك لقاله النبي عليه السلام جوابا لسؤال إياه: وما حاجتك إلى أربعة يشهدوا على ذلك؟ أطلب ثلاثة سواك حتى تكون أنت وهم شهداء على ذلك. إذ كان أيسر عليه وأقصر مدة من طلب أربعة سواه يشهدون على ذلك. والله نسأله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم، وكتب الله أجركم وسعيكم، وأدام الله نفعكم وفيضكم. نسألكم بما قرأناه في هذه المجالس إجازة خاصة ونعلكم عامة فأجيزونا، بارك الله فيكم. نعم أنا أقر بذلك، قبلنا وتشرفنا، بارك الله فيكم، تفضلوا في أمان الله. هكذا تم لنا هذا اللقاء بحمد الله تعالى مع شيخنا أبي الليث الديوبندي حفظه الله تعالى. إن شاء الله نلتقيكم. هكذا انتهت مجالس اليوم، انتهت جميع المجالس فيما أذكر. نعم، نراكم بإذن الله يوم غد، أو إذا استجد جديد أخبرناكم في القناة، فتابعونا بارك الله فيكم. إلى ذلك حين، نسألكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.